الخلق أسماء بارك الله بكم. الآن أحسن الصوت، الآن أحسن. واضح بارك الله بكم أخي وليد، واضح أخي أشعر يقول بأن الصوت واضح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا البارحة باختصار عن تعريفات أولية لعلم المصطلح، مصطلح الحديث. قلنا بأن علم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وموضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد، وثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، وقلنا في تعريف المصطلح هو الاتفاق والتواطؤ على الشيء بحيث يصير متعارفا عند أهل هذا الفن، وهو هنا على حسب مضاف أي في اصطلاح أهل المصطلح. وتكلمنا عن الحديث وعن تعريف الحديث، وذكرنا بأن علم الحديث هو علم بقوانين أي قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، أحوال السند من اتصال أو انقطاع أو تدليس أو سوء حفظ، والمتن من رفع أو وقف أو شذوذ أو صحة أو دون ذلك من حسن وضعف أو موضوع. وذكرنا كذلك كيفية التحمل أي سماع الحديث، وذكرت أقسامه الثمانية، وأحلت إلى معرفة التفاصيل إلى كتاب الحافظ السيوطي في كتابه تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، أو إلى كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي بشرح ألفية الحافظ العراقي. وقلنا أن أقسام التحمل أي سماع الحديث وأقسامه وهي ثمانية. الأول سماع لفظ الشيخ وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، وهو أعلى أنواع وأقسام التحمل، كأن يقول الشيخ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا وقال لنا ونحو هذه الألفاظ. والثاني القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا، سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ. والثالث الإجازة، كأن يقال أو يقول أجلتك البخارية أو مسلما أو أجلتك مسموعاتي أو مروياتي. والرابع من الأقسام هو أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أي أجزت لك روايته عني، ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله، وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول هذا حديثي أو روايتي فروه عني أو أجزت لك روايته. وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. والخامس المكاتبة، وهو أن يكتب مسموعه لهائب أو حاضر بخطه أو بأمره، وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك بما كتبت لك. السادس إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه. السابع الوصية، وهي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه. الثامن من الأقسام، من أقسام وكيفية التحمل أي سماع الحديث، الوجادة، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها فيقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه ويسوق الإسناد والمتن. هذه هي كيفية التحمل وأقسام التحمل. وذكرنا كذلك أن السند هو الإخبار عن طريق المتن من قولهم فلان مسند أي معتمد لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث وضعفه، أو من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائمه، والمتن ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية السند، أو من متنت أو متنت الكبش أي شققت جلدة بيضته أي وعاء الخصيتين واستخرجتها. فكأن المسند استخرج المتن، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه. وقد قال في ذلك الحافظ السيوطي في ألفيته علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متن الإسناد لدى الفريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث وقيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا يرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. هذا باختصار ما ذكرناه البارحة، لا باختصار حتى نكمل. وكذلك ذكرنا أن الخبر لغة النبأ وجمعه أخبار، واصطلاح فيه ثلاثة أقوال، وهي أولا مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا، ثانيا مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، وكذلك ثالثا أعم منه أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. الأثر تعريفه لغة بقية الشيء، واصطلاحا فيه قولان هما أولا مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا، ثانيا مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائمه مسندا، ثانيا سلسلة الرجال الموصلة للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند. أما السند لغة كما ذكرت هو المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. واصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. أما المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. والمسند بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له. واصطلاحا له ثلاثة معان: أولا كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، ثانيا الحديث المرفوع المتصل سندا، ثالثا أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. أما المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد رواية، وهو حال أكثر من يروي في هذا الزمان مما يلقب بالمسند. أما المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. أما الحافظ فيه أقوال، منها مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. أما الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. وقال بعضهم كما في فن أصول مصطلح الحديث للعلامة علي بن محمد بن علي بن الجرجاني المشهور بالسيد الشريف مع شرحه للشيخ محمد شمس الدين التبريزي، في تعريفه الحافظ قال: هو من أحاط علمه بمئة ألف حديث وبعده الحجة، وهو من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث، ثم الحاكم وهو الذي أحاط علمه بالجميع متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. توقفنا أخي وليد عند المتواتر، أليس كذلك؟ أخي وليد تسمعني؟ نعم سيدي نعم. توقفنا يوم أمس في قول المصنف رحمه الله والثاني وهو أول أقسام الآحاد، ماذا هو طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. توقفنا هنا. طيب إذا نشرح شرحا سريعا بمعنى أسرع في شرح المتواتر ونحاول أن نوصل مفهومه إلى الإخوان أيضا بارك الله بكم حتى يسهل فهمه وحفظه إن شاء الله تعالى على الطريقة على طريقتين. الطريقة الأولى أن تقرأ أخي وليد المتن مع شرحه يعني نخبة الفكر، والثاني بسط الشرح بحيث يكون مفهوما لدى من يسمعنا أيضا. إذا قد ذكرنا البارحة أيضا من قوم شارح النخبة وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن خيره، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباري. ولمن يشتغل بالنص بالسنة النبوية، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني للتفهيم يعني وهو أن يكون أحد اللفظين دالا على كل معنى، على كل معنى الآخر وزيادة عليه، وهو أن يكون أحد اللفظين دالا على كل معنى الآخر وزيادة عليه، مثل كلمة إنسان ومؤمن. فإنسان تشتمل أو تشمل المؤمن وغيره، فنقول بينهما عموم وخصوص مطلق. كذلك لفظ خبر يشمل الحديث النبوي ويشمل غيره. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، أي يشمل البحث أخبار التاريخ، ولا يظن أن هذه القواعد خاصة بالحديث، بل هو يشمل التاريخ وكل ما سبيله النقل، الشعر والنثر والخطب والمؤلفات. فكل النقول من سائر العلوم خاضعة في قبول نقلها إلى أصحابها بأصول هذا الفن. هذا ما يفهم من قوله ليكون أشمل. فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، عليكم السلام. والإسناد حكاية طريق المتن كما ذكرنا، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواترهم على الكذب، وكذا الوقوف منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يقول ابن حجر رحمه الله: ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. إذن معنى التواطؤ على الكذب هو الاتفاق عليه، وقوله أو وقوعه منه اتفاقا، أي على سبيل المصادفة، أي على سبيل المصادفة. واضح، بارك الله بكم. واضح. كذا وقوعه وقوعه سيدي، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه اتفاقا. طيب، يقول عند قوله: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، تلك الكثرة عن المتواتر سيدي، وكذا يقوله أي المتواتر منهم اتفاقا. أي كون أحالة العادة تواطئهم على الكذب. الله أعلم. طيب نكمل. وقوله يتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، يعني أن كل واحد ممن عين للمتواتر عددا استند إلى نص شرعي ورد فيه ذكر العدد الذي عينه ورودا يجعل هذا العدد أو العدد مفيدا للعلم القطعي، مثل تعيين الأربعة استنادا إلى أنه العدد المطلوب إلا أنه العدد المطلوب في الشهود لإثبات حد الزنا، فبعضهم قال أقل المتواتر أربعة، فبعضهم قال الخمسة لأنه عدد الأيمان التي تطلب من الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا، وتطلب من الزوجة إذا كذبت تلك التهمة، والعشرة لقوله تعالى تلك عشرة كاملة. لا إشكال سيد، فقد وصفها سبحانه وتعالى هنا بالكمال، فقد عين بعضهم التواتر بالعشرة بناء على مثل ذلك، وذلك يجعلها تفيد العلم اليقيني. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رد على هؤلاء بأن دليلهم على التعيين غير كاف، لأن الاعتماد على هذا العدد في الموضوع الذي ورد في الشرع لا يدل على أنه يفيد التواتر والعلم القطعي دائما، لاحتمال أن يكون لكل عدد خصوصية في الموضوع الذي ورد فيه. واضح سيدي؟ نعم واضح إخواني، بارك الله بكم. طيب، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. ما هو الذي ليس بواضح أخينا؟ تعريف ماذا؟ المتواتر. نعم. الآن إن شاء الله نقرأ المتن مع الشرح بحيث نضبطه، بحيث يكون مضبوطا لدينا وعندنا، يعني أن يكون لدينا نسخة معتمدة ومضبوطة، ثم الخطوة التي تليها نشرح إن شاء الله تعالى ما ذكرناه باختصار وبأسلوب آخر وبطريقة أخرى كي يسهل فهمها إن شاء الله تعالى. واضح أخونا؟ إنما الآن نضبط المتن والشرح قدر استطاعتنا، ثم بعد ذلك نشرح الموضوع الذي نتكلم فيه ونشرح ما يحتاج إلى الشرح. واضح سيدي؟ نعم مولانا. لذلك أريد وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموعة لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رأوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، هذه هي الشروط الأربعة للمتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، يعني ربما لا يحصل العلم اليقيني بهذه الشروط لمانع من الموانع، وهذا احتراز عما قيل إذا لم يكن عالما ببعض شروط المتواتر لا يحصل له العلم، وقيل غير ذلك. الآن إن شاء الله نتكلم بطريق البسط في تعريف المتواتر. المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، عن مثلهم إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس. هذا تعريف المتواتر. إذن لغة هو اسم أو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع، من حيث اللغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. طيب أريد ماذا يا سيدي؟ لغة هو اسم فاعل، سأعيده من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح ونتكلم. لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. نعم. اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قد سبق وذكرت أن ابن حجر ذكر في التواتر أنه قال منهم من عينه في الأربعة، يعني على هذا القول لابد أن يكون أقل أهل التواتر أربعة، ومنهم قال ومنهم من عينه بالخمسة، فعلى هذا القول لابد أن يكون أقلهم خمسة، وقيل سبعة، وقيل العشرة، وقيل الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وكل واحد تمسك أو وكل قائل تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد. واضح إلى هنا؟ بارك الله بكم. إذن تعريفه من حيث الاصطلاح ما رواه عدد كثير. هذا العدد الكثير أقله على قول أربعة، وعلى قول خمسة، وعلى قول سبعة، وعلى قول عشرة، وعلى قول في الاثني عشر، وقيل في الاربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. لكن الصحيح عدم التعيين، وهو ما ذهب إليه ابن حجر وغيره، وسيأتي معنا في التبسيط. مرحبا، سيأتي معنا في تبسيط الكلام. إذا التواتر لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله، تواتر المطر أي تتابع نزوله. أما من حيث الاصطلاح ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. معنى هذا التعريف بتبسيط أكثر أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من الرواة من طبقات سنده رواة كثيرون. إذن هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر أو على كذب هذا الخبر. هذا تعريف التواتر من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. واضح، بارك الله بكم. أو بعبارة أخرى هو ما نقله رواة كثيرون لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخر الإسناد، فيحصل العلم الضروري بصدقهم ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله نقط هذا إخواني، بارك الله بكم. نكمل. إذن هو ما نقله رواة كثيرون لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره، فيحصل العلم الضروري بصدقهم ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله ويمكن سرد أمور الخبر المتواتر بالطريقة التالية: أولا أن يكون الرواة عددا كثيرا، ثانيا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثالثا أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. والمراد عن مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم. يعني قد يكون في الطبقة الأولى مثلا 20، في الطبقة الثانية 15 ونحو ذلك. فهذا هو المعنى. رابعا أن يكون مستند اتفاقهم الحس، أي أن يكون مضبوط الخبر ما يدرك بحاسة من الحواس. إذا رابعا أن يكون مستند اتفاقهم الحس من سماع وغيره لا ما يثبت بالعقل الصرف كوجود الصانع وقدمه وحدوث العالم، لأن العقل الصرف يمكن أن يخطئ فلا بد أن يفهم ذلك، فلا يفيد اليقين. فإن قلت فسر أو وضح يقال ألا ترى أن الفلاسفة كثيرون ويقولون بقدم العالم مع أنه باطل، مع أنه باطل، قولهم بقدم العالم باطل مع أن القائلين به كثيرون، مع أن القائلين به كثيرون. فلو سأل سائل هل يطلب في التواتر عدد معين من العلماء من عين عدد التواتر في أربعة اعتبارا بشهود الزنا، ومنهم من عينه في الخمسة اعتبارا بعدد اللعان، ومنهم من عينه في أكثر من ذلك، والصحيح أنه لا ينحصر في عدد معين كما قال الحافظ ابن حجر، فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع، والقوة البشرية قاصرة عن ضبط عدد يحصل عنده ذلك. ما هو الضابط فيه؟ الضابط عدد يقع يقولون بقدم العالم مع أنه باطل، لا يقع بهم التواتر لأن هؤلاء اعتمدوا على العقل الصرف في ذلك وهو باطل، وهو باطل. واضح؟ ضابطه الذين قلنا هؤلاء الذين استندوا في الأربعة باعتبار شهود الزنا سيدي ذكرناه في قولنا من قبل، المطلوب في الشهود لإثبات حد الزنا كم عددهم؟ أربعة، أليس أقلهم أربعة؟ والخمسة الذين استندوا إلى أو عينوا قول الخمسة أو عدد خمسة لأن عدد الأيمان التي تطلب من الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا، وتطلب من الزوجة إذا كذبت تلك التهمة، فهو الخمسة. أما العشرة فاستندوا على قوله تعالى أو بقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فلما وصفها الله سبحانه وتعالى بالكمال بقوله تلك عشرة كاملة فقالوا هؤلاء أقل عدد التواتر هو 10. واضح؟ وقيل في 12 آخذين بأهل بدر وكان شهداء أهل. صحيح أنه لا ينحصر في عدد معين وهو كما قال الحافظ ابن حجر. واضح يا سيدي؟ آية الملاعنة أخي شمالية، آمين. إذن نعيد سريعا، الخبر المتواتر لغة المطر أي تتابع نزوله، واصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. معنى هذا التعريف وهو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق أو كذب هذا الخبر. أما شروطه يتبين لنا من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة، وهي أن يرويه عدد كثير، أن يرويه شروط التواتر أخي وليد ومن يسمعنا، أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، المختار أنها 10 أشخاص. الحافظ السيوطي في تدريب الراوي احتمل هذا القول وقال أقل الكثرة 10. أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، أن توجد التواتر، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. من مثال ذلك أن يكونوا مثلا من بلاد مختلفة متفرقة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك. واضح؟ أن يكون مستند خبرهم الحسة كقولهم سمعنا رأينا لمسنا ونحو ذلك. هذا آخر الشروط، أن يكون مستند خبرهم الحسة كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. فالقول بحدوث العادة كثير فهذا لا يسمى متواترا، لأن مستند خبرهم العقل الصرف عندهم، فهذا لا ليس بالمتواتر. أهلا وسهلا. واضحة يا إخواني؟ بارك الله بكم. أخي وليد بارك الله بكم. واضحة؟ واضح التعريف؟ وعليكم السلام سيدي. واضح؟ الله يبارك فيك. طيب إذن نكمل في خبر في الخبر المتواتر. حكمه، حكم الخبر المتواتر يفيد العلم الضرورية أي اليقينية الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه. نعم سيدي مبيد بارك الله بكم. إذن ما لما تكلمنا عن تعريف الخبر المتواتر لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن شروطه وهي أربعة. الآن نتكلم عن حكمه. ما هو حكمه؟ ما هو حكم المتواتر؟ المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه. كيف لا يتردد في تصديقه؟ فهو كذلك. فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. لذلك كان الخبر المتواتر كله مقبولا، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. وضح حكم المتواتر الآن يا سيادي، بارك الله بكم. واضح حكمه، بارك الله بكم. نعم سيدي، بارك الله بكم. هذا حكم المتواتر. نتكلم عن أقسامه. المتواتر له أقسام أيضا، فنتكلم عن أقسامه. ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، هما لفظي، هكذا أخي وليد، هما لفظي ومعنوي. إذن أقسام الخبر المتواتر، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، لفظي ومعنوي. أولا، المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه. هذا هو المتواتر اللفظي، هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 74 صحابيا، رواه عدد كثير من الصحابة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن القسم الأول هو المتواتر اللفظي، وهو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا. القسم الثاني المتواتر المعنوي. عليكم السلام أخي أحمد. القسم الثاني المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، وهو ما تواتر معناه دون لفظه. مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها كانت في قضايا مختلفة. عليكم السلام أخي نورس. فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينهما وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق، كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي في تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي وغيره. واضح أخي؟ مرحبا بكم أخي وليد. واضح، بارك الله فيك. واضح. هل وضح لديكم أقسام المتواتر؟ نعم سيدي، نعم أخي. إذن أقسامه، ينقسم المتواتر إلى قسمين، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، هما لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حيث رواه 74 صحابيا، هكذا سيدي. ومعناه. أما المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، كل حديث ورد فيه من هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة متفرقة، فكل قضية منها لم تتواتر، كل قضية على انفرادها لم تتواتر، ولكن القدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء قد تواتر باعتبار مجموع الطرق، باعتبار مجموع الطرق. نعم هكذا. ووجود الحديث المتواتر يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي وغيرها كثير. ولكن نحن لو نظرنا إلى عدد الأحاديث المتواترة بالنسبة لأحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة لها، قليلة بالنسبة لأخبار الآحاد. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: ولقد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله، سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وهو مرتبا على الأبواب، أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه، ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار. قطف الأزهار، نعم أخي أحمد، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة لمصريكم العالم الحافظ عبد الرحمن السيوطي رحمه الله. ثم لخصه في جزء لطيف سماه قطف الأزهار. مرحبا أخي ياسين، أهلا وسهلا. اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة. قلنا ومن الأحاديث المتواترة حديث الحوض، هذا الحديث رواه البخاري وغير البخاري، روى حديث الحوض نحو أكثر من 50 صحابيا، أكثر من 50 صحابيا، هذا الذي لخصه أخي أشرفية قطف الأزهار. وكذلك ذكرت أن من الأحاديث المتواترة حديث المسح على الخفين، وهذا الحديث من طريق المغيرة بن شعبة، من طريق المغيرة بن شعبة وغيره. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي غيرهما وكذلك الشيعة ينكرونه. نعم، حديث المسح على الخفين من رواية 70 صحابيا يا سيد الكريم، وهو عدد التواتر كافيا ولا ريب فيهم. ومن الأحاديث المتواترة حديث رفع اليدين في الصلاة كما قدمنا، فقد رواه نحو 50 من الصحابة، وهذا الحديث في صحيح البخاري بإسناد من طريق سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وكذلك من الأحاديث المتواترة صلى الله على محمد وعلى محمد حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي، فهو من رواية نحو 30 من الصحابة. وكذلك حديث نزل القرآن على 7 أحرف وهو في مسند الإمام أحمد ورواه ابن أبي شيبة كما ذكره الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد. فهذا من رواية 27 من الصحابة. وكذلك من جملة الأحاديث المتواترة حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه وابن عساكر في تهريخه والطبراني في معجمه الكبير. ومن جملة الأحاديث المتواترة أيضا حديث كل مسكر حرام، هذا أيضا متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي في جامعه، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده والطحاوي في معاني الآثار والحافظ أبو نعيم في الحلية له والحافظ ابن عساكر في التاريخ له وغيرهم. وكذلك من جملة المتواتر حديث بدأ الإسلام غريبا، فهذا حديث صحيح لا يبحث سيدي، قلنا ذكرنا أنه لا يبحث عن رجاله، لكن نذكر من رواه لأنه قد يأتي قد يحصل أنك تتكلم مع رجل وتذكر له حديثا فيسرع ويقول لك هذا حديث ضعيف أو هذا حديث منقطع، ويكون الحديث متواترا. ألا يحصل في المناظرات أن يتسرع المرء ويقول هذا حديث ضعيف ويكون في الصحيحين ويكون متواترا أحيانا؟ ألا يحصل؟ بلى سيدي. ثم نتوقف عن ذكر الأحاديث المتواترة، نذكر آخرها وحديث كل ميسر لما خلق له، فهذا حديث أيضا يعتبر من المتواتر وهو حديث صحيح في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي ابن ماجة في سنن ابن ماجة وفي غيره من دواوين السنة. نعم، فرق بين الحديث المتواتر والمشهور. الآن سنتكلم عن المشهور، وسيقرأ أخونا وليد عن الحديث المشهور. تفضل أخي وليد، أكمل ما جاء في الحديث المشهور، بارك الله بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من 2، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم، نتوقف إلى هنا سيدي، ثم نبسط ما جاء في تعريف الحديث المشهور، ونتكلم في التعريفات وندلل عليه بالأمثلة أيضا، بارك الله بكم. إذن المشهور هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. إذن تعريف المشهور هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. أما من حيث الاصطلاح فهو ما رواه ثلاثة فأكثر، أقل العدد ثلاثة، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. مثاله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، هذا حديث مشهور. أما المستفيض لغة اسم فاعل من استفاض، مشتق من فاض الماء، وسمي بذلك لانتشاره. وعليكم السلام أخي، وعليكم السلام. أما من حيث الاصطلاح اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، وهي: أولا مرادف للمشهور، ثانيا هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، ثالثا هو أعم منه أي عكس القول الثاني الذي هو أنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ولا يشترط ذلك في الحديث، الذي هو غير اصطلاحي، المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر أو ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل ما له إسناد واحد. هذا المشهور غير الاصطلاحي يشمل ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد أصلا، إنما هو مشهور على الألسنة مثلا كما سنبين. أما أنواع المشهور غير الاصطلاح فله أنواع كثيرة، أشهرها مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، هذا أخرجه الشيخان. هذا المشهور مشهور بين أهل الحديث خاصة. الثاني مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم. أين ذهب أخي وليد؟ أعيد أنواع المشهور. نعم، أنواع المشهور غير الاصطلاح قلت له أنواع كثيرة، أشهرها مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنتا شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان قبيلتين. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان وهو مشهور بين أهل الحديث خاصة. ثانيا، مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ثالثا، مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك في التلخيص ولكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. مشهور بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان وهو في صحيحه، صحيح على شرطه والحاكم. ومشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا الحديث يذكرونه النحاة كثيرا، مع أن الحافظ العراقي قال في المغني لا أصل له، وإن كان النحاة يكثرون منه. مشهورا بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. أما حكم المشهور فالمشهور الإصطلاحي، وغير الإصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، بل والموضوع كما ذكرنا ما هو مشهور على ألسنة النحاة أو بين النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فهو لا أصل له. لكن نقول إن صح المشهور الإصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز، على الحديث العزيز يعني، وعلى الغريب. أشهر المصنفات التي صنفت في هذا الباب في الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحا ما أعنيه، هذه المصنفات في الأحاديث المشهورة حياكم الله سيدي، وهو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة، وليست الأحاديث المشهورة اصطلاحا. فمن هذه المصنفات المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، وهو كتاب متداول مطبوع، وكذلك من الكتب المطبوعة في هذا الباب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للمحدثين، وكذلك من الكتب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. واضح يا سيدي بالنسبة للمشهور؟ إذن واضح. فبعبارة، نعم أخي وليد، فبعبارة جامعة، أن المشهور وهو المستفيض عند جماعة من الفقهاء، جماعة من الفقهاء قالوا بأن المشهور هو المستفيض عند جماعة من الفقهاء لانتشاره وشيوعه في الناس، أي لظهوره في الناس وبعضهم غاير بينهما، يعني غاير بين المشهور والمستفيض، فقالوا بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، بعضهم غاير بين المستفيض وبين المشهور، فاقتصر في تعريف المستفيض بناء على هذه المغايرة، فقال بأن المستفيض يكون، هذا المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما أوله منقول عن الواحد، ولكن المستفيض هو أقوى من حيث الدرجة أقوى. إذن قد يكون الحديث عزيزا مشهورا، هناك أحاديث قد تكون هذه الأحاديث عزيزة مشهورة، من ذلك يعني باعتبار من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز لأنه رواه اثنان فقط، أما باعتبار من رواه عن الاثنين من الصحابة فهو مشهور لأن رواته عن أبي مثلا عن أبي هريرة فيما سأذكره من الحديث زاد فرواه سبع، ابتدأ عزيزا ثم أصبح مشهورا كما سنبينه. إذن قد يكون الحديث عزيزا مشهورا كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن نعم نعم أخي وليد، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، هذا الحديث في أوله عزيزا. لماذا عزيزا؟ لأن باعتبار من رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز لأنه رواه اثنان فقط، لأنه رواه اثنان فقط. أما باعتبار من رواه عن الاثنين اللذين رويا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشهور. لماذا؟ لأن رواته عن أبي هريرة بلغوا سبعة، إذن ابتدى الحديث عزيزا ثم أصبح من بعد الصحابي مشهورا. واضح هذا؟ هل هذا الجمع واضح أسيادي بارك الله بكم؟ واضح واضح أخي ياسين. طيب، إذن قد يكون الحديث عزيزا مشهورا، جمع بين كونه عزيزا وبين كونه مشهورا، كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث رواه عنه حذيفة وأبو هريرة. حذيفة وأبو هريرة رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فابتدأ الحديث عزيزا ثم صار مشهورا، ومشهورا عن أبي هريرة حيث رواه عنه سبعة، رواه عن أبي هريرة سبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برثم. هذا أصبح في الطبقة الثانية حديثا مشهورا. ثانية، الفائدة الثانية، الفائدة الثانية وصف الحديث بالعزيز أو المشهور وكذا بالغريب لا ينافي الصحة، لا ينافي الصحة، ليس مجرد أن نصف الحديث بالغريب أو المشهور أنه ينافي الصحة أو الضعف، بل قد يكون كل من الثلاثة صحيحا، يعني قد يكون المشهور صحيحا وقد يكون الغريب صحيحا وقد يكون العزيز صحيحا. لذلك وصف الحديث بالعزيز أو المشهور وكذا الغريب لا ينافي الصحة ولا الضعف، بل قد يكون كل من الثلاثة صحيحا، والمراد به ما يشمل الحسن أيضا، أدرجنا تحت اسم الصحيح الحسن. وقد يكون ضعيفا لكن الضعف في الغريب أكثر. إذن الحديث المشهور قد يكون من الأحاديث المشهورة ضعيف كما بينا، والعزيز قد يكون ضعيفا والغريب قد يكون ضعيفا، ولكن وصف الحديث بالعزيز أو المشهور أو بالغريب لا ينافي الصحة ولا الضعف. يعني ليس مجرد أن نقول هذا حديث غريب يعني ضعيف، وليس مجرد أن نقول هذا حديث عزيز يعني ضعيف، أو هذا حديث مشهور يعني ضعيف، هذا لا نعنيه أبدا. لأن وصف الحديث بالعزيز، نعم أخي وليد، أو المشهور أو الغريب لا ينافي الصحة ولا الضعف، بل قد يكون كل من الثلاثة صحيحا، أي العزيز والمشهور والغريب، والمراد به ما يشمل الحسن، يعني أيضا يندرج تحت الصحيح. وقد يكون كل منهم ضعيف، ولكن الضعف في الغريب أكثر. الغريب الضعف في الحديث الغريب أكثر، غالبا ما يكون الحديث الغريب ضعيفا، غالبا ما يكون الحديث الغريب ضعيفا. فمن الأحاديث الصحيحة والمشهورة حديث إن الله لا يقبض العلم، هذا الحديث مشهور وهو حديث صحيح. وكذلك حديث من أتى الجمعة فليغتسل، هذا حديث مشهور وصحيح أيضا. أما الحديث المشهور وهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، هذا الحديث مشهور بين الناس حتى بين بعض العلماء، ولكن هذا الحديث ليس صحيحا. هذا الحديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ليس صحيحا. وكذلك من الأحاديث المشهورة وهي ليست صحيحة حديث نحركم يوم صومكم، فهذان الحديثان مشهوران ولا أصل لهما، ولا أصل لهما. ثم العلماء قسموا كابن الصلاح وغيره هذا الحديث أو رتبة الأحاديث المشهورة كما تجدونها في مقدمة ابن الصلاح، وكما تجدون ذلك في تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي رحمه الله، وكما تجدون في كتب شراح ألفية الحديث كفتح الباقي بشرح ألفية العراقي وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث وفي غيرهما. أما الثالثة قسموا المشهور إلى شهرة مطلقة بين المحدثين وغيرهم، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإلى ما هو مشهور عند المحدثين خاصة كما ذكرت، كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، فهذا حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز وهو بكسر الميم فسكون الجيم ففتح اللام بعدها زاي عن أنس، ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلز، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمية بحيث اشتهر بين المحدثين فربما يعني قد بعضهم يستغربه لأن الغالب رواية التيمية عن أنس بلا واسطة وهذا كان بواسطة. وينقسم أيضا المشهور إلى متواتر وإلى غيره، لذلك قلنا كل متواتر مشهور ولا عكسه، كل متواتر مشهور ولا عكسه، وإن غلب المشهور في غير المتواتر. واضح بارك الله بكم. واضح الكلام أخي وليد؟ هل تستحضروا أقسام المشهور بارك الله بكم؟ هل تقدر أن تسوق لنا أقسام المشهور بارك الله بكم؟ المشهور عند الأصوليين، والمشهور عند النحاة، والمشهور بين العامة، والمشهور بين العلماء والعوام، والمشهور عند الفقهاء، والمشهور عند أهل الحديث بارك الله بكم. صعب شوي. طيب بارك الله بكم. واضح يا إخواني الآن؟ واضح القسم الذي يتعلق بالمشهور؟ نعم سيدي، كلنا الذاكر عندنا بدأ ينشف شأنها أمرها، الذاكرة تضعف وأدم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. لا بد من المراجعة ولا بد من التدريس، وقبلهما يحتاج الأمر إلى نية حسنة وإلى الإخلاص، ولا خلاص إلا بالإخلاص. لذلك على كل واحد أن يستحضر نية الإخلاص، إخلاص العمل. شكوت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. المشهور عند المحدثين، نعم. ما به سيدي المشهور عند المحدثين؟ المشهور عند المحدثين، المشهور عند الأصوليين، المشهور عند العوام. كمل. في هناك حديث مشهور عند العلماء والعوام، وفي حديث مشهور بين الفقهاء وبين النحاة، ومشهور بين العامة. نتكلم عن الحديث المشهور بطريقة ثالثة ونقف إن شاء الله تعالى. المشهور والمستفيض. الحديث المشهور ما رواه أكثر من اثنين بحيث لم يجتمع فيه شروط المتواتر، يعني ما رواه أكثر من اثنين ولم يجتمع فيه شروط المتواتر. قد سبق وذكرنا أخي وليد أن بعضهم عين المتواتر بكام؟ بأربعة، ومنهم بخمسة، ومنهم بسبعة، ومنهم باثني عشر، ومنهم بثلاثين، ومنهم بسبعين، ومنهم أكثر من ذلك. ولكن القول الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر لا ينحصر بعدد معين. طيب، أما الحديث المشهور هو ما رواه أكثر من اثنين يعني ثلاثة بحيث لم يجتمع فيه شروط المتواتر، وسمي مشهورا لشهرته ووضوحه وظهوره. نعم سيدي الأشرفي، هكذا. لذلك قال ابن حجر رحمه الله المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وقد سمي بذلك لوضوحه، وسماه جماعة نعم من الفقهاء المستفيض، وسبب تسميتهم لذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، هكذا عرفوا هؤلاء الذين غايروا بين المستفيض والمشهور، قالوا بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، أما المشهور فهو أعم من ذلك. ومنهم من عكس ذلك، من جملة الكتب المصنفة في هذا الباب والمشتهرة التذكرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي، كذلك ألف الحافظ السيوطي كتابا مرتبا على حروف المعجم استدرك فيه أحاديث كثيرة من الجم الغفير. ومن خير ما ألف أيضا كتاب الحافظ السخاوي واسمه المقاصد الحسنة. نعم، فمن المشهور يعني يدخل تحت قسم المشهور الصحيح والحسن والضعيف تبعا لحال رواته، تبعا لحال رواته. بعض الأمثلة على الحديث المشهور: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه والإمام أحمد في المسند وعبد بن حميد في مسنده وغيرهم. كذلك من الأحاديث المشهورة: من أتى الجمعة فليغتسل، هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف. ومثله هذا الحديث، نعم سيدي، كذلك مثل الحاكم وابن الصلاح الحافظ بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وكلكم يعرف أن هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم، هذا خرجوا هذا الحديث وغيرهما، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري ومسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وفي مسند أحمد وفي سنن البيهقي وفي صحيح ابن خزيمة وفي دواوين السنة. ولكن اعترض على هذا الحديث الذي مثل به الحاكم وابن الصلاح وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فاعترض بأن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد، من عند يحيى بن سعيد القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول، وهو أحد أئمة الإسلام، كان معروفا بالحفظ كما قال فيه الإمام أحمد: لم يكن في زمانه مثله، مات سنة 98. فمن هنا بدأت الشهرة وطرأت الشهرة من عند يحيى بن سعيد. أما أول الإسناد كما تعلمون فهو فرد، ومثاله وهو حديث حسن من جملة الأحاديث المشهورة، وبكم سيد الكريم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث من الأحاديث المشهورة، كلنا في هذه الغرفة نعلم أو مشهور بيننا هذا الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث حديث حسن كما قال أبو الحجاج المزي، إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن. هذا الحديث كان المزي محدث الشام، يعني من جملة محدثي الشام، وكان معاصرا لأبي العباس أحمد بن تيمية والسكي تاج الدين كما ذكر في طبقاته، من جملة من أضر بهم ابن تيمية الحافظ المزي، أضر به ابن تيمية، ابن تيمية أضر بالمزي، وهناك صحبة منها الذهبي أضر بهم ابن تيمية. الحاصل أن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال المزي إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن. ومثال الحديث الضعيف عند بعضهم، نعم أخي وليد، ومثال الحديث الضعيف عند بعضهم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، هذا الحديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، وهو في سنن أبي داود وجامع الترمذي وابن ماجه. ومثال المشهور عند أهل الحديث حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، على رعل وذكوان. هذا الحديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. طيب، ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. ومثال المشهور عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث رواه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث ضعفه غير واحد. وحديث من سئل عن علم فكتمه، هذا الحديث وهو حديث حسن رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة والإمام أحمد في المستدرك. وحديث لا غيبة لفاسق، هذا الحديث ذكره في كشف الخفاء ذكره غير واحد، وفي الدرر وغيرهما. وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث متداول كثير بين الناس، هذا الحديث ضعيف. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف وهو مشهور، رواه البيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. ومثال المشهور عند الأصوليين، نعم هذا مشهور عند العلماء، هذا الحديث مشهور عند الفقهاء، مشهور حتى بين العلماء والعوام، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، صحيح يا أخي. أما مثال المشهور عند الأصوليين حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث مشهور عند الأصوليين. ومثال المشهور عند النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا الحديث رواه ذكره الحافظ العراقي رحمه الله وقال لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، كما ذكر في المغني له، كما ذكر هذا الحديث غير واحد. ومثال المشهور بين العامة حديث من دل على خير فله أجر فاعله، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن. أما حديث مداراة الناس صدقة كذلك مشهور بين العوام، العامة كثيرا ما تقول مداراة الناس صدقة، هذا إسناده ضعيف، رواه ابن السن في عمل اليوم والليلة وعند ابن حبان، ورواه ابن حبان على شرطه يكون صحيحا، ورواه أبو نعيم في الحلية، ولكن هذا الحديث ضعيف. وحديث البركة مع أكابركم، هذا الحديث رواه المنذري في الترغيب والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وهو على شرطه صحيح، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وقد أطلت عليكم، لا بارك الله بكم ولا تؤاخذونا، كرمكم الله وجزاكم الله خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. اللهم حينا على السنة وأمتنا على السنة وابعثنا عليها. اللهم نور أسماعنا وأبصارنا واجعل في قلوبنا نورا وعلمنا وعلمنا علما نافعا واجعل في أسماعنا وأبصارنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هللوا ثلاثا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا.